والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت الكهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات العابدات المؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجميع من تبع وسار على نهجه إلى يوم القيامة. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في السحر. مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة أن الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة ذكر أنواعا من الشرك ووسائل الشرك، ولما كان الشيخ نوعا من أنواع الشرك عقد له هذا الباب، لأن السحر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الشياطين. السحرة يتعاملون مع الشياطين ويستعينون بهم في سحرهم، وهذا شرك بالله عز وجل. هذا مناسبة ذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة في أنواع الشرك، أي السحر نوع من الشرك. السحر باللغة هو كل ما لطف وخفي سببه، ومنه سمي السحر سحرا في آخر الليل، لأنه خفي، لأنه خفي في آخر الليل. وكلما لطف يعني دق وخفي سببه على الناس يسمى سحرا في اللغة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان للسحر. البيان معناه الكلام الجليل، الكلام الجليل يستميل النفوس ويؤثر فيها كما يؤثر السحر، إلا أن هذا ليس حراما. كلام الجليل، كلام الفصيح ليس حراما، ولكنه سمي سحرا لأنه يؤثر في النفوس ويستميلها. وكذلك النميمة سميت سحرا أيضا، لأنها تعمل عمل السحر في الإفساد بين الناس وإحداث البغضة في القلوب، وإن لم تكن سحرا في الحقيقة لكنها سحر لغوي. هذا تعريف السحر في اللغة. أما تعريفه الشرع، السحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر تؤثر في بدن المسحور بالعصب او بالمرض او بالاخلال بعقله او يفرق بين الزوجين او يعبد الزوج عن زوجته فلا يستطيع الوصول اليها. هذا هو السحر في الشرع، عبارة عن عجائب ورقى وعقد، كما قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحل. فالساحر يعقد العقدة بالخيط ثم ينسف عليها نبوته ويستعين بالشيطان ويؤثر هذا بإذن الله في مفتوح، يؤثر في مفتوح إما قتلا وإما مرضا وإما تفريقا بينه وبين حبيبه وإما أن يمنعه عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر فيه السحر، وصار عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، سحره يهودي كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما تأثر جاءه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل أو ما مرض الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الآخر مطهور مطبوب يعني مسحور، قال ومن قبضه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي، لبيد بن الأعصم اليهودي في مصر ومشاطة من جثة بشر في بئر جراه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البئر من استخرج هذا السحر وأتلفه، فدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له صلى الله عليه وسلم ألا تقتله عن لبيد بن الأعصم؟ قال أما الله فقد كفاني ولا أحب أن أفتح على الناس شرا. فالسحر هو الحقيقة يؤثر في بدن المفقود ولكنه لا يؤثر إلا بإذن الله القدري، كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإذن الله القدر من كونه، لأن الله إذا أراد شيئا وقع. ويقول السحر سببا له. وقد ذكر العلماء أن السحر على نوعين، سحر المحرم على نوعين، سحر الحقيقي، سحر الحقيقي وهو هذا الذي ذكره، هو العبارة عن العقد والعزائم والرقى التي يعملها الساحر فتؤثر من الصور، هذا سحر حقيقي. والنوع الثاني سحر تخييلي ليس له حقيقة وإنما هو خيال وشعوذة، وهو ما يسمى بالقمرة، عمل القمرة يخيل للناس شيء وهو ليس بالحقيقة، يخيل للناس أنه دخل في النار وليس كذلك، لم يدخل في النار، خيل للناس أنه يمشي على حبل وليس كذلك، يمشي على الأرض، لكن يعمل أشياء يخيل للناس أنه يمشي على الحبل، خيل للناس أن السيارة تمشي عليه على الفضل وليس كذلك، ما مرت بالسيارة، لكن خيل على الناس تخيل، خيل للناس أنه يطعن نفسه بالسلاح ولا يؤثر فيه وليس كذلك، ما طعن نفسه بشيء بل يطعن عينه بالمسلط أمام الناس، لكن ما هو صحيح في الحقيقة، وعمل شيئا من التخييل والقمرة، كما قال الله تعالى في قوم فرعون سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحروا الأعين فقط، وذلك بما يعملونه من الحيل، ويجعلون في العصي التي معهم مواد تحركها وتجعل العصا كأنه حية وليس كذلك. كما قال تعالى عن موسى عليه السلام يخيل اليه من سحرهم انها تسعى وهي عصي ما هي تسعى لكن عملوا حيلا حشوها بشيء من الزئبق وشيء من الامور التي لا يعرفها العبد فظنوا انها تتحرك عنه وليس كذلك هذا يسمى بالسحر التخيلي سحروا عين الناس واسترهبوه يخيل اليه من سحرهم انها تسعى لما القى العصي ووضعوا فيها حمل ومواد خفيه يخيل اليه من سحرهم يخيل لما سحرهم وضعوا خفيه انها تسعى السحر على نوعين سحر حقيقي وسحر تخيلي وكلاهما محرم كلاهما يسمى سحرا محرما وذهبت المعتزلة إلى أن السحر كله تخيل وليس منه شيء حقيقي وهذا باطل هذا الكلام باطل سحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيل الحقيقي هو الذي يؤثر في المفتوح أما التخيل هذا لا يؤثر شيء لأنه غير حقيقي وبمجرد ما تزول الحيلة تظهر الحقيقة فهؤلاء الذين يعملون شيئا عند الناس باسم الفن او المغال او ما اسمه ذلك تمشي عليه السياره يجر السياره بخير يجر السياره بشعره هذا ما هو صحيح كله باطل هذا تخيل على الناس تسجيل ليس له حقيقه ابدا وان سموه فنا او سموه باي هو سحر تخيله باطل غمره يخيل الناس يقيس ورق عادي يخيلها الناس انها نقود اللي هم هات خمسين ونورة بسيط إذا راح عنك نظرت ونورة بسيط لأن راحت القمرة الذي وضع على عيونه ثلاثة ظهرت الحقيقة صار الورد اللي عطاه سموث تجيب حشرات جعلان ولا قنافس ويلقي عليها قمرة تقول كأنها غنم سباش خروف يمشي ولا منها انتهت القمرة وراح أرى أنه فعل بالله هو خمسة هذا عمل البطالين والمشاورين هذا سحر تخيل باطل فالحاصل ان السحر على نوعين حقيقي وتخيلي وانكرت المعتزله النوع الاول مع ان النوع الاول هو الخطير وقال السحر كله تخيلي لو كان كذلك لو كان تخيليا لما اثر بالمسحور لما قتل المسحور لما امرضه لما فرق بينه وبين زوجه بل على انه حقيقي عمل الشيطان عقد عزائم ولهذا يقول تعالى لنبيه بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق الى قوله ومن شر النفاثات في العقد فلو كان تخييليا لما امر نبيه ان يستعيذ منه هذا هو مذهب اهل السنه ان السحر على نوعين حقيقي وتخيلي اما المعتزله فالسحر عندهم نوع واحد وهو التخيل ولكن هذا غير صحيح والذي ذكره الشيخ في هذا الباب من النصوص على نوعين النوع الاول في حكم السحر والنوع الثاني في حكم الساحر النوع الاول في حكم السحر هذا ذكره في اول الباب والنوع الثاني في حكم الساحر وهذا في آخر الباب يأتي إن شاء الله قال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق لقد علموا أي اليهود لأن الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن اليهود قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم يعني اليهود نبذ فريق من الذين اوتوا كتاب الله وراء ظهورهم مع مستورات كتاب الله فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وفيها ذكر القران انه حق لكن لما جاءهم هذا الرسول كذبوا بالتوراه نبذوها وراء ظهورهم لما جاءه رسول من عند الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لنا معهم يعني من التوراة التي أخبرت عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله عن التوراة وكذبوا بها وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، لم يعلموا بعلمهم فصاروا كيف الحال. ثم استعاروا عن التوراة دينا، استعاروا عنها بالسحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وذلك ان الله سخر الشياطين لسليمان يعملون له، سخره له يعملون له في ملكه، وما سخر له الريح سخر له العفاريت. هذا مدروس سليمان عليه السلام الذي قال في دعائه لربه وهدي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، سخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، الريح تحمله وهو وجنوده الى اي مكان يريد، غدوها شهر ورواحها شهر، سخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين، يعني سخرنا الشياطين رغم انوثه، سخرهم الله لسليمان رغم انوثه قهرا عليهم كل بناء ورواش يبنون منه ويبقون في البحر يستخرجون له من البحر ما يريد، هذا تكفير الله سبحانه وتعالى. وما زالوا في العمل الدائم حتى توفى الله نبيه سليمان عليه الصلاه والسلام، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من شاته، كان عليه الصلاه والسلام واقفا يصلي وهم يعملون يعملون وهو واقف يصلي، قضى الله عليه الموت وهو يصلي وهو واقف، فبقي واقفا وهم يظنون انه حي وظلوا مستغلون على العمل الدائب الشاق عليه. فجاءت دابه الارض وهي الارض يسمونها النمل الابيض، اكلت الموسى التي هي العصا الذي هو واقف عليه فتئ عليه، فخر سليمان عليه الصلاه والسلام جثا، فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا فكانوا يعملون بسليمان حتى قضى الله عليه بالموت، فعند ذلك اشتغلوا بالسحر، اشتغلت الشياطين بالسحر، فظن اليهود ان سليمان عليه السلام كان يستعمل السحر وانه ما حصل على هذا الموت الا بالسحر، ولكن الله كذبهم وبرأ سليمان، انما هذا من عمل الشياطين وليس من عمل سليمان عليه السلام، اتبعوا ما تتلو الشياطين على موت سليمان، اي تتبع تتلو يعني تتبع الشياطين على موت سليمان يعني في عهده في عهد ملك سليمان، والذي تتلوه هو السحر، هذا شيء يعملونه هم، اما سليمان عليه السلام هو بريء منه. وما كفر سليمان بل على ان السحر كفر، يعني ما استعمل السحر، لان الله استعمل السحر لكفر، ولكن الله برأه من الكفر، هذا دليل على ان السحر تعلم السحر كفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، دل على ان تعليم السحر كفر بالله عز وجل. ثم مضى السياق الى قوله تعالى ولقد علموا اي اليهود علموا في كتابهم المنزل تحريم السحر وانه كفر، لكنهم لا يعملون بما انزل الله. ولقد علموا اي اليهود لمن اشتراه اي استبدله، استبدل السحر بالتوراه الوحي، استبدل السحر بالوحي لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق، ما له في الآخرة يعني في الدار الآخرة وهي الجنة من خلاق يعني نصيب، فالساكن ليس له نصيب من الجنة، هذا دليل على أنه كافر، إذا لم يكن له نصيب من الجنة فهو كافر. فدل على أن السحر كفر لله عز وجل. وذلك من عدة مواضع في الآية. أولا قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وماروت. ثم قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا الملكان إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الموضع الثاني في الآية الذي يدل على أن السحر كفر. وفي الآخر في آخر الآية فهو الموضع الثالث ولقد علموا لمن افتراه عن السحر ما له في الآخرة من خلاق أي مصروف من الجنة. هذا يدل على كفر الساحر وأن السحر كفر تعلمه وتعليمه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. ثم ذكر تفسير الجبت والطاغوت من كلام الصحابة. قال عمر الجبت السحر. فاليهود يؤمنون بالسحر وهو كفر بالله عز وجل. يعني يصدقون معنى يؤمنون يصدقون. يؤمنون بالجبت يعني يصدقون بالسحر. ولم يصدق بالسحر يكون كافرا. قال عمر الجن السحر والطاغوت الشيطان. طاغوت تقدم لنا ان الطاغوت ماخوذ من الطغيان وهو مجاوره الحد. والطواغيت كثيرون كما يقول ابن القيم رحمه الله. ورؤوسهم خلفه ابليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس الى عباده نفسه ومن حكم بغير ما انزل الله ومن ادعى شيئا من علم الغيب. كل هؤلاء رؤوس الطواغيت. وقوله الطاغوت الشيطان المراد الجنس هنا ليس خصوص الشيطان الجنس بل المراد الجنس كل الشياطين. فكل شيطان فإنه يقال له طاغوت سواء كان من الجن أو من الإنس لأن الشيطان يكون من الجن ويكون من الإنس كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان هو المتمرد على طاعة الله هذا الشيطان لأنه تجاوز الحد خرج عن طاعة الله. طاغوت الشيطان أي كل شيطان سواء كان من الإنس أو من الجن. والطواغيت كثيرة لكن رؤوسهم هؤلاء الخمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن حصل بغير ما أنزل الله ومن ادعى شيئا من علم الغيب. هؤلاء رؤوس الطواغيت. وهناك طواغيت كثيرة. فقوله قول عمر رضي الله عنه الجد السحر هذا دليل على أن الإيمان بالسحر أنه شرك لأن الله عاد على اليهود بقوله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجد والطاغوت ويقولون للذين آمنوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وتقدم لنا أن لفظ الجد اسم عام يشمل كل شر يشمل السحر والاستهانة وغير ذلك من أنواع الكفر. فالجد كلمة جامعة تجمع كل شر لكن مما تعنيه بالدرجة الأولى السحر. ولهذا قال عمر الجد السحر ليس هذا من باب الحصر وإنما المراد أن السحر هو أعظم أنواع الجد. والله تعالى كفر اليهود بكونهم يؤمنون بالجد ويؤمنون بالطاغوت لما قالوا للمشركين أنتم خير من محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم خير من محمد. فهذا هو الإيمان بالجبت والطاوت، حيث آمنوا بالشرك والكفر الذي عليه أهل مكة، وكفروا بالحق الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالجبت والطاوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله، من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فقال جابر، هو جابر بن عبد الله، هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي بفتحتين، السلمي ليس السلمي، لا السلمي من الأنصار، هو صحابي وأبوه صحابي، أبوه عبد الله بن حرام قتل يوم أحد شهيدا، قتل يوم أحد شهيدا عبد الله بن حرام والد جاد، قال من شهداء أحد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سلمه، سلم عبد الله لما قتل سلمه سفاحا، يعني من غير واسطة. وقال جابر، وقال جابر الطاغوت، وقال جابر الطواغيت، طواغيت كهان، طواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين في كل حي منهم واحد. كان في الجاهلية يتخذون حكاما، كانوا في الجاهلية يتخذون حكاما من السحرة يحكمون بين الناس ومن الكهان، وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين التي تفترق السمع كما سبق، التي تفترق السمع كما سبق، وكانوا في الجاهلية يحكمون الكهان الذين تنزل عليهم الشياطين، كما قال الله تعالى: هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تتنزل على كل أفاك أثيم بالقوم السمع وأبصارهم شاهدين. وكما جاء في الحديث أن مسترق السمع قد يسمع كلمة من السماء فيلقيها على الكاهن فيسجد الكاهن معها 100 شجبة فيصدقه الناس بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء، يصدقون 99 كلمة بسبب كلمة واحدة من السماء. قال جابر الطواغيت كهان، والكاهن هو الذي يخبر الناس عن المغيبات بسبب أنه يسأل الشيطان، يسأل الشياطين، وتخبره الشياطين عن الأشياء الغائبة والأشياء المسبوقة والمحفوظة والأشياء البعيدة، فهو يخبر الناس فيظنون الناس من هذا الكاهن، يظنون أن هذا الكاهن يعلم الغيب، وهو ليس كذلك، لا يعلم الغيب، وإنما أخبرت بالشياطين بأشياء غائبة، لأن الشياطين لهم قدرة على الطيران السريع والوصول إلى الأمكنة البعيدة، لهم قدرة حتى إنهم يصعدون إلى العمال، يصعدون إلى الجو ويطيرون في الآفاق، فهم يجيبون الآفاق بسرعة ويأتون بالأخبار ويخبرون ويرون الأشياء المغيبة في البيوت أو في الأمكنة، لأنهم يدخلون البيوت، يدخلون المغارات، كل شيء عندهم مقدرة ليست عند الإنس، فإذا تقرب إليهم الإنس بما يريدون من الشرك والذبح لغير الله والسجود لهم فإنهم يخدمونه بما يريد، ثم هو يخبر الإنس فيظن الإنس أن هذا الكاهن في عنده خبر من الغيب وأن له خاصية إلى غيره، والحقيقة أن هذا كله من الشيطان، ويحكمونهم من أجل تعظيمهم يرون أن لهم مكانة، كانوا يحكمونهم في المنازعات والخصومات، وكان عند كل حي يعني عند كل قبيلة فيها كاهن يحكم بينهم، هذا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام أبطل الله ذلك، أبطل الله ذلك كله. ولا يزال عند بعض البوادي الجهال نوع من هذا الشيء، يحكمون بعض الجهال يحكمونهم ويرجعون إليهم ويسألونهم، وحتى بعض الحاضرة مع الأسف يذهبون إلى الجهال وإلى المستعبدين ويسألونهم. وقد جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الذهاب إلى الكهان والمشعوذين والتجارين لا للعلاج ولا للسؤال عن الأشياء الضائعة ولا الأشياء الغائبة، لا يجوز، هذا كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى. كهان لا يجوز الذهاب إليه ولا التعامل معه ولا يجوز إقراره وتركه، بل يجب القضاء عليهم وإراحة العباد والبلاد منهم، لأنهم دعاة كفر وشرك ودعاة ضلال يفسدون العقائد ويأكلون أموال الناس بالباطل ويحيثون الشر في الأمة. ألا يجوز تركهم وإقرارهم فضلا عن الذهاب إليهم وتصديقهم بما يقولون، إنما هذا من عادات الجاهلية كما قال جابر رضي الله عنه الطواغيت الكهان تنزل عليهم الشياطين، هذا كما في قوله تتنزل على كل فساد أمين. الكهان لا يكون بالأخبار من عند الكفر أو أنه شيء أعطاهم الله إياه وأطلعهم عليه، لا، إنما هذا جاءت به الشياطين لما عبدوهم من دون الله وأطاعوهم في معصية الله تقربوا إليهم خدمتهم الشياطين، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويوم يحشرهم جميعا لا معشر الجن والإنس، لا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. هذا نفس التعامل مع الشياطين. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي لاحظة، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله سبحانه وتعالى سلط الشياطين على هؤلاء الأنس، ظالم على ظالم، نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فكل ظالم يسلط الله عليه ظالما أظلم منه. ألم ترى أن أرسل الشياطين على الكافرين تعودهم أجا، هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. المؤمن معه ملائكة يسبحونه ويحفظونه ويأمرونه بالخير، وأما الكفار فإنهم مع الشياطين تتسلط عليهم وتملي عليهم أنواع من الكفر والضلال فيهلكون جميعا ويتكون النار مثواهم يوم القيامة خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذا معنى قول جابر رضي الله تعالى عنه طواغيت الكهان، فهذا تنزل عليهم الشياطين في كل حي في أيدي كل قبيلة منهم واحد، يعني القبيلة لا بد يكون معها واحد يرجعون إليه الحكم بينهم. فأبطل الله ذلك بالإسلام، الشريعة الإسلامية بعقيدة التوحيد ولله الحمد. لكن من الناس إلى وقتنا الحاضر من لا يرضى بالقرآن ولا بحكم الشريعة وإنما يذهب إلى الطواغيت، هذا اختار لنفسه والعياذ بالله اختار لنفسه الهلاك والضياع. ولو حصل له بعض حاجاته او بعض ما يريد فان ما يحصل له من الشر وفساد العقيده والعاقبه السيئه اشد واخطر، والمفسده اعظم من المصلحه ان كان هناك مصلحه او حاجه يحصل عليها، فالشر اكثر والعاقبة أسرى. الإنسان لا يضحي بدينه وعقيدته ومستقبله في الآخرة، يضحي به من أجل حاجة عاجلة قد تحصل له وقد لا تحصل له، وإذا حصلت له فلا خير فيها، إنما هي فتنة. فالمسلم تمسك بعقيدته ويبتعد عن الكهان وعن السحرة وعن المشعوذين والدجالين. وقد أعطاه الله من الأسباب المباحة التي يتعالج بها الشيء الكثير، ولله الحمد. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فلو أنه توكل على الله ودعا الله عز وجل تقرب إلى الله واستعمل الأسباب المباحة من العلاج بالأدوية والرقية بالقرآن لشفاه الله عز وجل وسلمت عقيدته. وحتى لو مات، لو لم يشفى من هذا المرض ومات على التوحيد فهو سعيد، والموت لا بد منه. لكن كونه يشفى من المرض بالشرك ويموت على الشرك هذا خاسر والعياذ بالله. المسلم لا يبيع دينه ابدا. قالوا عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقة. اجتنبوا اي ابتعدوا. ولفظة اجتنبوا ابلغ من لا تفعل، لان الاجتناب يعني ترك الشيء وترك الاسباب الموصلة اليه، ترك الشيء وترك الاسباب الموصلة اليه، يعني يبتعد عنه ولا يقربه ابدا. اجتنبوا السبع اي المعاصي السبع الموبقات، يعني المهلكات. الموبقات يعني المهلكات. وهذه السبع هذه من الكبائر، هذه من الكبائر، والكبائر كثيرة قد تبلغ إلى 700 كبيرة، ولكن بعضها أشد من بعض. التنصيف على السبع يدل على أن هذه أخطر الكبائر، أخطر الكبائر هي هذه السبع. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ لما قال له صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ضره أنها موبقة مهلكة، اهتموا بهذا. فسألوه صلى الله عليه وسلم: وما هي هذه السبع حتى نتجنبها؟ لأن الإنسان لا يمكن يتجنب الشيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا في قولهم رضي الله عنهم: ما هي يا رسول الله؟ دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة، ويعرف الأمور الشركية، يعرف الشرك وأنواعه وأسبابه ووسائله حتى يتجنب. ما يكفي إلا الإنسان يتعلم التوحيد، لابد يتعلم ما هو الشرك من أجل أن يتجنبه ويبتعد عنه. هناك من يقولون الآن: علموا الناس التوحيد، اتركوا الكلام، اتركوا الكلام في الشرك، الكلام في المحرمات، أنتم علموهم الخير فقط، ولا تبينون لهم الشرك ولا الأمور المحرمة، تشغلونهم أو ربما أنهم يروحون لها، هذا خداع من الشيطان. لابد أن الإنسان يعرف الخير ويعرف الشر، من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدر الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروته. وكيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لابد يعرفه من أجل أن يكفر به، وإلا إذا لم يعرفه ظنها خيرا. من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. فقوله رضي الله عنهم: وما هي يا رسول الله؟ هذا دليل على أنه يجب السؤال عن الشرك والكفر والمعاصي وأنواعها من أجل أن يتجنبها ويبتعد عنها. قال: الشرك بالله. الشرك بالله هذا أكبر الكبائر وأعظم الموبقات وأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. ما هو الشرك إذن؟ الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى بأن يصرف له شيء من العبادة، إما دعاء أو استغاثة: يا سيدي فلان أغثني، اشفني من المرض، يذهبون للقبور والأضرحة يقول يا سيدي فلان الذي حسبك أغفني اسمي من المرض أعطني ولدا هب لي زوجة إلى آخره. هذا شرك بالله عز وجل لأنه دعاء لغير الله. كذلك الذبح لغير الله يذبح للقبر ضريح من أجل أن يعطى ولدا أو يعطى شيئا أو يدفع عنه البلاء أو يشفى من المرض ينظر للقبور. هذا هو الشرك بالله عز وجل. هذا هو الشرك. أليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام؟ الشرك كل ما صرف لغير الله من العبادة هو الشرك، سواء كان صنما أو قبرا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. قال الشرك بالله هذا أعظم الذنوب وأشدها خطرا، لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك المشرك لا يدخل الجنة أبدا ومأواه النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حرم الله عليه الجنة يعني منعه من دخولها منعا باتا، ومأواه النار مقره ومصيره الأبدي النار، وما للظالمين من أنصار. قال الشرك بالله. والسحر هذا محل الشاهد من الحديث، جعل الشرك جعل السحر في المرتبة الثانية بعد الشرك، لأن السحر كفر وشرك بالله عز وجل، وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام، وإلا فالسحر نوع من أنواع الشرك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام من أجل الاهتمام بتجنبه، لأن أكثر الناس واقعون في السحر. وقتل النفس هذا الثالث، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. المؤمن عصم الله دمه وماله وعرضه، فلا يجوز الاعتداء عليه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كفرنا في يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، على هذا اللون. فالمؤمن لا يجوز قتله، حرم الله قتله. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك المعاهد، الكافر المعاهد لا يجوز قتله، حرم الله قتل المعاهد. وجاء في الحديث من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة. المعاهد لا يجوز قتله. الكافر إذا كان له عهد عند المسلمين وأمان عند المسلمين فإنه يجب الوفاء بالعهد ويجب الوفاء بالأمان، فلا يجوز الاعتداء عليه، لأن هذا خيانة. الله تعالى لا يحب الخائنين، فقوله صلى الله عليه وسلم النفس التي حرم الله المراد به المسلم والمعاهد، المسلم والمعاهد، إلا بالحق، إلا بسبب يضيق قتل المؤمن. وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل ما لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المخالف للجماعة. سيد الزاني المراد به المحصن الذي تجوز ووطئ زوجته بنكاح صحيح ثم جنى بعد نكاح بعد نكاح امرأته، يعني بعد أن جامع امرأته بعقد صحيح، إذا زنى فإنه يقتل، وكيفية قتله أنه يرجم بالحجارة حتى يموت، لا يقتل بالسيف ولا بالرصاص، وإنما يقتل بالحجارة، يرجم حتى يموت، كما تواترت بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المحصن سيد الزان. السيد الزاني والنفس بالنفس، هذا النوع الثاني من المسلمين الذين يقتلون، والمراد به القصاص، اذا قتل مكافئا له عمدا عدوانا فانه يقتل قصاصا. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقاتل عمدا عدوانا إذا توافرت شروط القصاص يجب قتله وإن كان مؤمنا، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى من أجل حفظ الأنفس وضبط الأمن، يقتل ولو كان مؤمنا. والثالث المرتد، التارك لدينه المفارق للجماعة، المرتد كان مؤمنا ثم ارتد لأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا يستتاب، فإن تاب ورجع إلى الإسلام وإلا قتل مرتدا، قتل مرتدا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والذي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق هو ما جاء في هذا الحديث. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا الرابع، أكل الربا، الربا والربا لغة الزيادة، والمراد به هنا زيادة مخصوصة في مال مخصوص، زيادة مخصوصة في مال مخصوص، وهي الأصناف التي حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة فيها بقوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وألحق جمهور العلماء في هذه الأصناف الستة ما شابهها في العلة من كل مثيل أو موزون مدخر يلحق بها وتجري يجري فيها الربا. والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك، قد توعد الله عليه بأشد الوعيد كما في آخر سورة البقرة، الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويلغي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فالربا من أعظم الكبائر بعد الشرك، وقوله صلى الله عليه وسلم هنا وآكل الربا يعني أنه من السبع الموبقات، وليس المراد خصوص الأكل وإنما كل الاستعمالات، من أكله، من لبسه، من سكن في البيت الذي شري من الربا، من أهداه إلى غيره، كل استعمالات الربا حرام، من ادخره عنده جعله رصيدا له فهو يسمى هذا أكل، وإنما ذكر الأكل لأنه غالب وجوه الانتهاء، وإلا كل استعمالات الربا محرمة. وأكل الربا وأكل مال اليتيم، المراد باليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، كل من مات أبوه وهو دون البلوغ يسمى يتيما. والواجب الإحسان إلى اليتيم لأنه فقد أباه وعطفه، فيجب على المسلمين أن يسدوا محل والده بالإحسان إليه ورعايته، وإن كان له مال فيجب أن يحافظ عليه حتى يبلغ رشيدا ويسلم له ماله بالتمام. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا ولا تأكلوها إسرافا وبغاء أن يكفروا، إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذلك لأن اليتيم ضعيف لا يمكن أن يدافع عن نفسه، فإذا تسلط عليه ظالم وأكل ماله وهو لا يستطيع الدفاع فهذا من أعظم الظلم وأشد الخطأ، وهو في هذا الحديث من السبع الموبقات. وكما قلنا ليس المراد بخصوص الأكل، بل كل استعمالات مال اليتيم حرام، سواء أكله أو اشترى به سيارة أو اشترى به بيتا أو أخذه ووضعه مع ماله، كله حرام. وأكل مال اليتيم والتولي يوم الجحر من السبع الموبقات، التولي يوم الجحر وهو الفرار، الفرار من القتال، هذا من السبع الموبقات. فمن حضر المعركة، من حضر المعركة بين المسلمين والكفار، من حضر المعركة بين المسلمين والكفار وهو يستطيع القتال لا يجوز له أن ينصرف، بل يجب عليه أن يقاتل مع المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا في القرآن، وفي السنة عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. فلا يجوز للمسلم الذي يقدر على القتال إذا حضر المعركة بين المسلمين والكفار أن ينصرف. وكذلك المعركة التي بين البغاة وبين أهل العدل، المعركة التي بين البغاة وبين أهل العدل من المسلمين يجب على المسلم أن يكون مع أهل العدل. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أهل الله. فلا يجوز الفرار من القتال الذي يراد به إعلاء كلمة الله عز وجل. والأخيرة قذف المحصنات، قذف المحصنات المراد بالقذف الرمي بالفاحشة، الرمي بالفاحشة أن يقال فلانة جانية، فلانة جانية أو تجني، هذا قذف بالفاحشة. أو يقال فلان يجني أو فلان لوغي يلوغ، هذا قذف بالفاحشة، الحرام كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم هنا من السبع الموبقات. الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه ولا يرمي أحدا بالزنا أو بالنواط، هذا قذف. وإذا قذفه ولم يقم البينة فإنه يجلد 80 جلد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، الذي يقذف مسلما بالزنا أو باللواط سواء ذكرا أو أنثى فإنه يطلب منه قامة البينة على ما قال، وهي أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على أن فلان يزني أو يلوط، أنهم شاهدوه مشاهدة، شاهدوه على الفاحشة، يصفون الفاحشة وصفا، ما يكفي أنهم يقولون فلان يزني أو يلوط فقط، يسألون كيف ذلك؟ بينوا لنا، لا بد أن يبينوا نفس العملية القبيحة، وإلا الواجب أن نشهد أن الله يجب بالستر على عباده ويطلب منهم التوبة. لا يجوز التراشق بهذه الكلمة القبيحة لأنها خطيرة، وقلب المحصنات، والمراد بالمحصنات هنا العفيفات، العفيفات عن الزنا، الحرائر العفيفات عن الزنا. أما المرأة المعروفة بالزنا والعياذ بالله، هذه لا يعد هذا قذفا يوجب الحد، وإنما يعذر، لا يجوز للإنسان يتكلم حتى ولو كانت المرأة تقع في هذا، لأن يرميها أمام الناس، يعذر تعذير، يمسك لسانه عن الكلام الفاحش. أما إذا كانت المرأة عفيفة عن الزنا بريئة، فإنه يجلد 80 جلدة، وأيضا تسقط عدالته، فلا تقبل له شهادة بعد ذلك. وأيضا وصفه الله بالفسق، وأولئك هم الفاسقون. بل قال تعالى عن جزائهم في الآخرة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الواجب على المسلم أن يمسك لسانه عن القذف بالزنا أو باللواط، وإذا قذف يجب على ولي الأمر أن يأخذه وأن يطلب منه البينة على ما قال، وإلا يقيم عليه حد القذف ويسقط عدالته، فلا تقبل شهادته في المحاكم الشرعية حتى يتوب إلى الله عز وجل. وقذف المحصنات، عرفنا المراد بالمحصنات هنا العفيفات عن الزنا الحرائر. أما إذا قذف صغيرا فهذا يعذب إلى أجل أن لا يعوض لسانه على هذا الشيء، أو قذف أمة غير حرة فإنه يعذب أيضا، لأن الأمة أيضا لها حق، لا يجوز أن أحد يتطاول عليها، يعذب لما يرجعه عن ذلك. المحصنات الغافلات يعني البريئات، الغافلات يعني البريئات عن الزنا ولا يعرفن الزنا، غافلات عن هذا الشيء، بعيدات عنه. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، لأن المؤمنات لها حق، والمؤمن له حرمة، لا يجوز الاعتداء على، كما لا يجوز الاعتداء على نفسه وماله، لا يجوز الاعتداء على عرضه، بل إن الاعتداء على العرض قد يكون أشد من الاعتداء على المال. لو أخذت جميع مال شخص ظلما وعدوانا، هذا أهون عليه من أن تنطق عرضه بالفاحشة. يقول الشاعر: أطول عرضي، أطول عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. فلا تكون حياة هذا المسكين من الناس إذا قذفه شخص بالزنا أو باللواط، يختفي ويسجن ويكون عليه العار وعلى قبيلته وعلى أسرته. إذا قذفت امرأة بالزنا ماذا يكون موقف أسرتها؟ قد يقتلونها أو تعيش عيشة منغصة بالعار. فلا يجوز، هذا حرام شديد التحريم والعياذ بالله. وفحش: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الواجب على المسلم أن يكون لسانه. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد الشهرة من السبع الموبقات، وذكره في الدرجة الثانية بعد الشرك بالله. هذا هو الشاهد من الحديث للباب. أما ما يستفاد من هذه النصوص، ما يستفاد من هذه النصوص هو كما يلي: أولا، يستفاد من هذه النصوص تحريم تعلم السحر وتعليمه والعمل به، تحريم تعلم السحر وتعليمه والعمل به، وأنه من السبع الموبقات. ثانيا، دلت النصوص على أن تعلم السحر وتعليمه كفر، وأنه من الجد، أنه من الإيمان بالجد، يؤمنون بالجد والطاغوت. ثانيا، أن تعلم السحر وتعليمه كفر وإيمان للجن والطاغوت الذي امر الله تعالى بالكفر به. ثالثا في هذه النصوص الامر بالابتعاد عن الكبائر والمعاصي عموما، الامر بالابتعاد عن الكبائر خصوصا والمعاصي عموما وترك اسبابها، لان كلمه اجتنبوا معناها ان الانسان يترك الاسباب الموصله الى الحرام، فكيف بفعل الحرام نفسه؟ هذا اشد. رابعا استفاد من الحديث ان الشرك اكبر الكبائر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بدا به في هذا الحديث، فدل على ان الشرك بالله اكبر الكبائر. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، هل الكافر إذا تاب تقبل توبته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح من قول العلماء أن الكافر لا تقبل توبته وأنه يقتل بكل حال، لأنه لا يؤمن من مخادعته، وأنه يتوب ظاهرا من أجل السلامة من القتل، وهو لا يزال مصرا على السحر لأنه زنديق، والزنديق عند العلماء لا يستتاب، يقتل ولا يستتاب. لكن إن كانت توبته صحيحة فيما بينه وبين الله هذا شيء بينه وبين الله، أما نحن يجب علينا تنفيذ الحد عليه، فإن كان صادقا في توبته فالله سبحانه وتعالى يقبلها منه في الآخرة، أما قتله فإنه متعين. هذا هو الصحيح. ما صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تصبح بثلاثة مرات لم يضره ثم ملاك؟ الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، ولذلك يستحب للمسلم أن يأكل سبع تمرات على الريق في أول النهار، ينفعه الله بها ويعصمه بها من السحر ومن السم كما صح في الحديث. ولكن في بعض الروايات من تمر المدينة، عدوة المدينة، يعني ما هو كل التمر، إنما هو التمر الخاص، وهو ما كان من تمر للمدينة يسمى بالعدوى. نعم. ما حكم الحديث؟ ولكن حتى مع أن هذا خاص فالتمر لا شك أن له مزية وله فضيلة، وأكله فيه خير كثير على الريق، يأكل إذا لم يكن عنده من العجوة يأكل من سائر التمر، فيه خير إن شاء الله، لكن إن وجد التمر المنصوص عليه فهذا خير واضح. نعم. ما حكم مشاهدة السحر التمريني سواء كان على الطبيعة أو في التلفاز؟ لا يجوز مشاهدة السحر سواء كان حقيقيا أو تمثيليا تخيليا، لا يجوز، لأنه باطل، ولا يجوز للإنسان مشاهدة الباطل، لأنه إذا شاهده فقد أقره، إلا إذا كان يشاهده من أجل القيام بإنكاره والعمل على إزالته فلا بأس بذلك، أما أن يشاهده كاشفا ومتسليا بذلك هذا حرام لأنه لغى بالباطل. ما حكم بعض السحر والسحر أو ما يسمى بالنشرة؟ هذا يأتي له باب خاص، باب النشرة بعد بابين إن شاء الله، أو بعد باب واحد، باب النشرة وهو حل السحر. ولكن نستعجل الجواب مختصرا للسائل أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله، وإنما يحل السحر بالأدعية والأدوية المباحة. نعم. رضينا بالشيخ، يقول بعض الدعاء ان المسلمين اليوم يعتبرون قد تولوا من الجهل لكونهم اعرضوا وتقابلوا عن مساعده اخوانهم المسلمين من فلسطين او في المدن الدوليه وغيرها من سائر البلدان، لان الكفار قد حاربوهم والواجب ان يساعدوا اخوانهم. فما رايك فضيلتكم في هذا القول؟ اما ان هذا تولي من الزحف ليس توليا من الزحف، تولي من الزحف هو من حضر المعركه بين المسلمين والكفار، هذا هو الذي لا يجوز له الفرار من المعركه وهو يقدر على القتال، هذا هو التولي. اما عدم مناصره المسلمين مع القدره على ذلك هذا لا شك انه حرام وانه معصيه، لكن لا يعد فرارا من الزحف. هل هناك فرق بين السحر والمكر؟ وما هي الآيات التي تقرأ المسحور أتابكم الله؟ نعم، هناك فرق بين السحر والمكر. السحر يكون بتأثير السحر، عمل الساحر، أما المكر يكون من الشيطان جنون. المكر يكون جنون تخبير بالعقل أو إصابة من الجن، أما النفس أما السحر فهذا تأثير من السحر نفسه. وأما العلاج، علاج السحر من القرآن، يقرأ في فاتحة الكتاب أنها رقية، ويقرأ في المعوذتين قل هو الله أحد والمعوذتين، خصوصا قل أعوذ برب الفلق، لأن فيها الاستعاذة من السحر ومن شر النفاذات في العقل. ويقرأ الآيات التي وردت في السحر بقوله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إنما عملوا إن كيد ساحر ولا يصلح الساحر حيث أتى. ويقرأ فوقع الحق وبطل ما كان، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يهلكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. اقرأ هذه الآية بنية صالحة والله قريب مجيب. إذا عقد الرجل على زوجته ولم يدخل بها ثم زنى هل يقتل ويعتبر محصنا أم لا؟ إذا عقد الرجل على زوجته ولم يدخل بها ثم زنى فهل يقتل ويعتبر محصنا أم غير ذلك؟ لا يعتبر محصنا بمجرد العقد، بل لا بد من الوضع، لا بد من الوضع بعقد صحيح من أجل أن يكون ذاق الحلال، ذاق الحلال الذي أباحه الله له. فإذا زنى مع أن الله أغناه بالحلال فهذا هو الذي يرجى، أما مجرد العقد هذا يعتبر ذكرا، والذكر يجلد 100 جلدة. قال تعالى الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام، والسيد بالسيد جلد 100 والرجم. فالذي عقد ولم يدخل بها ولم يطأها هل يعتبر ذكرا؟ إلا إذا كان قد تزوج قبل ذلك ووطئ امرأته ولو في أول عمر، إذا كان قد تزوج ووطئ امرأته ولو مرة واحدة ولو في أول عمره يعتبر هذا سيدا، ولو زال في آخر عمره وما عنده زوجة يعتبر سيدا يرجع. نعم. عمير الشيخ في ابنة عم رضعت من زوجة أبي، ولكن زوجة أبي تقول أنها لا تدري كم رضعت مني، يعني زوجة العم، وأحيانا تقول لم ترضع مني، وأحيانا تقول إني لا أتذكر أني أرضعتها، فهل تحل لي هذه المرأة؟ الأصل الحل، الأصل أنها حلال إلا إذا ثبت، إذا ثبت الرضاع بشروطه يعني 5 رضعات في الحولين فحينئذ تحرم عليك، لأنها تصبح أختا لك من الرضاعة، لأنها رضعت من زوجة أبيك فتكون أختا لك من الرضاعة. أما ما لم يثبت شيء من ذلك فالتحريم لا تحرم والأصل الحل، لكن إن تركتها من باب ترك الشبهات والتورع هذا أحوط، وإن تجاوزتها ليست حراما عليك. إذا قام المعروف للإمام وفاته من الصلاة هل له سترة خاصة أم سترة الإمام تكفيه؟ سترة الإمام تكفيه، سترة الإمام سترة لمن وراءه من المسلوكين وغيرهم. الحكم من يقول إنما رفع المسلمين اليوم من حج المسلمين وانتهاء للأعراض والأموال وتسلق الكفار عليهم كما هو حادث الآن في البصرة والمشرق هو بسبب ذنوبهم وتفريطهم في حق الله جل وعلا. لا شك هذا كلام صحيح، ما أصابكم من مصيبة فلما كسبت أيديكم، وكما مرنا في الحديث السابق أن هذه الأمة لا يسلط عليها عدوها إلا إذا اختلفت فيما بينها وتقاتلت فيما بينها وسدى بعضهم بعضا، حينئذ يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم. فلا شك أن تسلط الأعداء على المسلمين إنما هو بسبب ذنوبهم لعلهم يتوبون ويرجعون. نعم. المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن في التحريش بينهم، وهل وقع التحريش الان؟ لا شك انه وقع التحريش من الموضوع الان من زمان قديم، التحريش واضح. الشيطان منذ ابعده الله من رحمته وهو يحرش بين بني ادم. ما الذي حمل احد ابن ادم على قتل اخيه الا التحريش؟ ما الذي أخرج آدم من الجنة إلا بسبب الشيطان ووسوسته؟ وما الذي أهلك الأمم السابقة وأوقعهم بالكفر إلا الشيطان؟ الشيطان لا زال يحرش بين بني آدم عموما وبين المؤمنين خصوصا. ومعنى يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أنه هو نفسه لما رأى كثرة الإيمان وكثرة المؤمنين وقوتهم يأس، لكن ليس بهذا دليل على انه لا يقع في هذه الامه الشرك ولا يقع فيها رده، بل وقعت الرده حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين، ووقع الشرك بعد القرون المفضله وبنيت القبور، بنيت الاضرحه على القبور وعبدت من دون الله، هذا واقع. ولكن الشيطان هو الذي يئس، يعني ظن انه لا يتمكن من القاء الشرك والكفر، ولكن هذا لا يدل على عدم وقوعه وقد وقع. ما هو متعارف عليه بين القبائل الآن أنه يوجد رجل في كل قبيلة يحكم بين المتخاصمين حكما عرفيا بأن يصلح بينهما أحيانا فيفرض عليهم أحدهما ما لم ينفعه من حكم آخر أو طعام يعمله يدعو إليه حكمه وغيره، فما حكم ذلك؟ وهل يعتبر من قبيل الحكم بغير ما أنزل الله؟ أما الحكم بين الناس هذا لا يجوز إلا بالشريعة، والمحاكم لله الحمد الآن منتشرة في المملكة العربية السعودية من أقصاها إلى أقصاها، حتى في القرى فيها محاكم أو قريبة من المحاكم. فالحكم لا يجوز إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وأما الإصلاح بين الناس بمعنى تسمية النزاع مع التراضي من الطرفين من غير فرض شيء وإلزام أحد الطرفين بشيء، وإنما هو عرض فقط وتخيير، إذا تراضي على الصلح هذا من أحسن الأمور. الله تعالى يقول والصلح خير، ويقول ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حل حراما أو حرم حلالا. الصلح يقوم على التراضي بين الخصمين والمتنازعين، ولا يلزم أحد به، إذا لم يرضى فإنه يذهب إلى المحكمة، والمحكمة هي التي تلزم الممتنع. أمر المصلح لا يلزم، فإذا ألزم فهذا ظلم لا يلزم. إذا جاء رجل في تصرف بعض النساء ثم أخبر عنهن، هل يعد هذا من القذف حيث أن هذه التصرفات كانت في مكان شبهة؟ إذا جاء رجل في تصرف بعض النساء ثم أخبر عنهن، هل يعد هذا من القذف حيث أن هذه التصرفات كانت في مكان شبهة؟ رمي المرأة بالفاحشة لا يجوز، يعني هذا لا يجوز أبدا. أما أن يخبر أنها تتساهل في الحجاب أو أنها تخلو مع رجل يدخل عليها إذا تيقن هذا من أجل إنكار المنكر، أو أنها مثلا تختلط مع الرجال أو تغادر الرجال، إذا ثبت هذا يخبر عنها من أجل أن تمنع من هذا الشيء، هذا من إنكار المنكر، هذا لا يعد القذف، ما هو هذا القذف؟ القذف أن يقول فلانة زانية أو فلانة تزني، أما أن يقول إن فلانة تتساهل بالحجاب أو أن فلانة تكثر الخروج بغير حاجة يخشى عليها، أو أن فلانة يدخل عليها رجل مشبوه أو ما يخلى ذلك، هذا من باب إنكار المنكر ومن أخذ الحيطة لبيوت المسلمين والقضاء على التساهل الذي قد يفضي إلى ما لم تحمد العباد. نعم، ولكن لا بد من التأكد في هذا الأمر. نعم. جاء بعض الكتب أن عملية المد والجذب التي تحدث في البحر يحدث بسبب ملك جالس على البحر، إذا رفع رجله حدث المد وإذا وضعها حدث الجذب، فما صحة هذا؟ لا أصل لهذا الكلام. البحر بيد الله سبحانه وتعالى وتقديره وتصريفه، هو الذي يصرف البحار وهو الذي يصرف الرياح وهو الذي يصرف الكون سبحانه وتعالى. أما أن عليه ملك البحر وإذا رفع رجله حصل كذا وإذا وضع، هذا لا أصل لهذا الكلام ولا دليل عليه. نعم. هذا الجذب على أن يجريه الله سبحانه وتعالى بسبب الرياح، بسبب الرياح، الله جعل الرياح سببا في المد والجذب. نعم. وقال أو يقول بعض الناس إن الله خلق إبليس من نار فكيف يعذب بالنار وهو مخلوق منها؟ وما هو رد على ذلك؟ هذا كلام سخيف، خلق إبليس من النار ويعذب فيها، والله على كل شيء قدير. بل أنت لو أنت مخلوق من الطين، لو جبت الآن جبنة أو بلفته وضربت فيها لست تتألم؟ وهي أنت مخلوق من الطين وهذه من الطين، كيف تتألم بها؟ يعني أحس يكذب هذا الكلام. أنت مخلوق من الطين، سواء تجد لبنة وضربت فيها لا تموت إلا تنجرح، فرح تنجرح وتموت وهي مخلوقة، أنت مخلوق من الطين وهذه من الطين. يعني أنا موظف آخر راتبي من البنك الأهلي لموظف شيء مصدق من قبل الوحدة التي أعمل بها، ويبقى بعض الهلل زيادة على الريالات، أمسكها المحاسب بحجة أنه لا يوجد لديه هلل، فهل في ذلك ربا؟ هذا إذا سامحته فيها فلا حقك، إذا سامحته فيها فأنت نزلت عن حقك، وليس ذلك ربا، وإنما هو شيء سامحت به له. أما إذا لم تسمح فيجب عليه أن يبحث عن هللات يعطيك إياها، يعني هذا حقك، هذا حق النفس عنده. هذا يندى إذا سلح بها له بها، إذا سلح براتب كله براتب أخر الله يبغيك حاوزا بهذه الأسلحة هو حقه. لا لا يجوز له جوز، لا يجوز له جوز، الحاسب لا يجوز له جوز، بل يعطي كل ذي حق حقه ولا يجوز ولا ينقص. نعم. فإذا جوز يطلب من صاحب الراتب انه يرد عليه البقيه وله هلل، لا يتساهل في شيء، لان الحساب عسير يوم القيامه. نعم. رجل دخل المسجد في وقت صلاة العصر، وعندما دخل قد أقيمت الصلاة ومعهم مجموعة من الناس، ثم قاموا أو أقاموا جماعة وحدهم، فقلت لهم ادخلوا مع الناس في صلاة العصر، وقالوا نحن لم نصل الظهر بعد، فما رأيكم فيما قاموا به من عمل؟ لا، إذا كانوا ما صلوا الظهر فلا بأس أنهم يصلون الظهر، ثم إذا سلموا يدخلون مع الإمام في بقية صلاة العصر، أو جاءوا والإمام يصلي المغرب وهم صلوا مثلا العصر، صلوا العصر أولا ثم يدخلون مع الإمام فيما بقي من المغرب، لا بد من الترتيب. لا بد من الترتيب. ويجوز على الصحيح أن يدخل مع الإمام إذا كان عليه صلاة الظهر والإمام يصلي العصر، يجوز أن يدخل معه بنية الظهر، يدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام قام وصلى العصر بعدها بعد الظهر، تكون هي للإمام عصر وللمأموم ظهر، يجوز صلاة خلف يعني فريضة خلف فريضة أخرى على الصحيح. فكلا العملين جائز، إن صلوا قبل صلوا الظهر قبل ثم دخلوا مع الإمام بنقيف العصر فلا بأس، وإن دخلوا مع الإمام بنية الظهر فإذا صلوا الظهر مع الإمام قاموا صلوا العصر فهذا جائز على الصحيح أيضا. نعم، إذا دخل مع الإمام لا يذكر مع صلي صلاة الإمام يكمل الصلاة، وإذا كان الإمام يقصر وهو يسعى عليه الإسلام إذا سلم الإمام قام وأتم قوله صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر، فإذا قل المسافر بجماعة المقيمين فللإمام أن يقصر وإذا سلم يقومون ويسلمون لأنفسهم. أما العكس إذا صلى المسافر خلف المقيم يجب على المسافر أن يتم الصلاة تبعا لإمامه. هذه المفروض السؤال الورق ما نسمح لها به. لا لا، يعني يسلم على الإمام يلزمه الإسلام، يلزمه يسلم تماما مع الإمام، فإذا سلم يقوم ويأتي بالصلاة الله التي بعدها وقتها لا بأس، التي بعدها يقصرها لأنه مسافر. نعم. المقصود القول تعالى استمتع بعضنا عن بعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، المقصود واضح وهو أن الله سبحانه وتعالى لما عاتب الجن في إغلالهم للإنس قالوا قال أولياءه من الإنس ربنا استمتع بعضنا لبعض، بمعنى أن الإنس حصلت له حاجته بخدمة الجن له، والجن حصل له مقصوده من إذلال الإنس وإيقاعه في الشرك، هذا معنى الاستمتاع، وهو استمتاع باطل، استمتاع باطل. ولهذا قال النار مثواكم خالدين فيها، لأن هذا الاستمتاع لا يجوز. فالاستمتاع المراد به أن الإنس حصل له مقصوده وحاجته من خدمة الجن له، والجن حصل له مقصوده من إغلال الإنس وإيقاعه الشرك، لأن الشيطان يريد إغلال بني آدم ويريد إغواءه، حصل له مقصوده من الخبث. الله جل وعلا قال النار مثواكم، لأن هذا استمتاع محرم ومعصيكم لله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.